كن شفيعي يوم ألقى الله كن شفيعي يوم ألقى الله يوم ألقى محمدي يا سيدي يا محمدي زين البشرى طه سيد سيادي الله الله.